فالعصر العباسي تأتي لها النهاية كثيرا، لكن فلنقل نبدأ بالمتنبي، احنا أخذنا قبل قليل قبل أسابيع، يقول في بيت شهير له: إذا غامرت في شرف مرومي فلا تقنع بما دون النجوم، فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم. والبيت والبيتان مليئان بالحكمة. يقول الإنسان إذا اتخذ طريقا ليسلك مجدا فلا ينبغي بعد ذلك إذا أقدم أن يتردد، فإن كان يخشى على نفسه الهلاك فإن الهلاك لا بد منه، من لم يمت بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد. وطعم الموت في أمر حقير لا يستحق الموت من أجله هو عين طعم الموت في الأمر العظيم الذي يستحقه الإنسان. لكن قوله هذا يعني لا يمكن قبوله على إطلاقه، إذ ليس من الدين ولا من العقل ولا من الحكمة أن يرمي الإنسان نفسه في المهالك. والدنيا براقة، لكن الإنسان ينبغي أن يعلم في غالب حاله هل هذا الشيء في غالب علمه بنفسه خلق له أو لم يخلق له. ثمة أشياء ليست لك، ما لم يكن لك لا تطلبه، وأنت أي كل أحد أعلم الناس بماذا؟ بنفسه. فالشيء الذي ليس لك لا تطلبه، ولكن إذا غلب على ظنك أن هذا الشيء يمكن أن يكون لك، لك الحق أن تطلبه، وتدخل في قول المتنبي: فلا تقنع بما دون النجوم. ورد العزة والرفعة، والمتنبي شاعر حكمة بلا شك، لكنه أهلك الناس بأبيات حكمة أحيانا هو نفسه وهو القائلها لم يستطع أن يتمثل بها. لا بد من مراعاة السنن الكونية، لا بد من مراعاة أقدار الله، لا بد من مراعاة أن صدق النية مطية عظمى. ثمة أمور لا بد من استصحابها في مثل هذه الأحوال.